قال وقوله ويعرف أي يميز عن الماضي والأمر بدخول لم عليه. وقد مر أنه يميز أيضا بدخول السين وسوف عليه، يعني هذا ليس خاصا بلم فقط بل يميز بعلامات كثيرة، منها السين وسوف وغير ذلك من العلامات كما سيأتي أيضا. وإنما اقتصر المؤلف كغيره على لم لأن لها امتزاجا بالفعل بتغيير معناه إلى الماضي حتى صارت كجزئه. لماذا أغلب المصنفين يذكرون لم مع أن السين وسوف أيضا من العلامات الخاصة بالمضارع؟ قالوا لأن لها امتزاجا بالفعل المضارع. من أي ناحية؟ من أنها غيرت زمنه من الحال أو الاستقبال إلى الماضي، فكأنها صارت جزءا منه، فكأنها صارت جزءا منه. مع أن هذا المعنى يا إخواني موجود في لما، هكذا لما أخت لم، هذا المعنى أيضا موجود فيها. طيب، لكن الذي يظهر والله أعلم أن لم أخص. من أي ناحية؟ أن لم لا تدخل إلا على المضارع، بخلاف لما تدخل على غير المضارع من حيث الصورة، من حيث الصورة فقط. طيب، إيش معنى من حيث الصورة؟ يعني كلمة لما تدخل على الفعل الماضي لكن لا تكون هي لما النافية، طيب، تكون ظرفا بمعنى حين، سواء قلنا إنها اسم أو حرف على الخلاف بين النحويين. واضح يا إخواني؟ ولهذا قلنا من حيث الصورة، مثلا تقول لما جاء زيد أكرمته، لما جاء زيد أكرمته، فلما من حيث الصورة دخلت على الماضي، لكن الداخل على الماضي غير الداخل على المضارع. ولهذا يقول النحويون لما النافية أيضا خاصة بالمضارع، لا تدخل على غيره، لا تدخل على غيره. طيب، قال الفاكهي، قال الفاكهي ولو قال نحو يقوم لكان أولى لأنه يقبل لم. إيش قال المصنف؟ ومضارع ويعرف بدخول لم عليه نحو لم يقم. يقول الفاكهي لو أنه قال نحو يقوم، نحو يقوم مثلا، هذا الفعل هو الذي يدخل عليه لم. طيب، لكن المصنف جاء به مع العلامة، جاء به مع العلامة. والفاكهي ينتقد هذا ماذا يا إخواني؟ هذا الفعل، مجيء الفعل مع العلامة، يقول تدخل عليه لم مثل يقوم، تقول فيه ماذا؟ لم يقم. هذا الأحسن، يقول هذا الأحسن. وصاحب الكواكب على العكس يقول إذا المصنف جاء به اختصارا الفعل مع العلامة. لكن الذي يظهر أن قول الفاكهي أقرب، قول الفاكهي أقرب، المضارع هو الذي يقبل لم مثل يقوم، تقول فيه لم يقم، هذا الأحسن.